رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إيش في الإضاءة اليوم؟ فرحات، هذه عطلانة، هذه تفضل. ها، إيش اللي تشتغل؟ لا، ما أريد المروحة، أنا أريد هذا. الأخ سيذهب يشغل المروحة. لا لا، أنا أريد الإضاءة. إيه، ما المروحة هذه الأيام مرهقة. ها، أيها أكرمك الله، إيه ما شاء الله، الإضاءة طيبة، قوة الإضاءة جيدة للنظر، خاصة إحنا الشيبان. يعني أخذنا ما يتعلق بالإجارة، وقلنا إن الإجارة على ضربين. الضرب الأول إجارة على منافع الأعيان، والضرب الثاني إجارة على منفعة في الذمة. وقلنا إن إجارة الأعيان تنقسم إلى ثلاثة أقسام أو أربعة، إلى قسمين. الأول إجارة إلى أمد معلوم، أخذنا هذا ولا ما أخذنا؟ إلى أمد معلوم، وقلنا لابد أن يكون الأمد محددا، وأن يغلب على الظن بقاء العين في هذه المدة. لو أن شخصا أجر سيارة له لمئة سنة، تصح الإجارة؟ ما تصح. لماذا؟ لأنه يغلب على الظن أنها لا تدوم هذه المدة، لا تدوم هذه المدة كلها. واضح؟ طيب، القسم الثاني أن تكون الإجارة على عمل معلوم. فإذا استأجرت دابة للوصول إلى موضع ما، لابد أن يكون الموضع محددا. وإذا استأجرت سيارة إلى موضع ما، لابد أن تكون الموضع محددا. يا عم علي، ارحب، مرحبا. نجيب لك كرسي، تباهم يقربوا لك كرسي، بيقرب لك واحد من الشباب كرسي. هاتوا له يا بطل كرسي، خلوك لو أنت تجلس على كرسي أحسن له براحة. طيب، هاتوا له متكة من داخل. خلاص، كرمك الله، كتب أجرك إن شاء الله. لا، هاتوا لها متكة، يبقى لو في متكة داخل. ما شاء الله، المتاكي كثير هنا في المسجد، نراها يوم الجمعة. لا، عشان تجلس مستريح في المجلس. طيب، وقلنا إن الإجارة على العمل لابد أن يكون العمل معلوما ومحددا. وذكرنا ما يتعلق بإجارة المنافع في الذمة، وقلنا إن الإجارة على منفعة في الذمة هي على عمل مستقبلي. وهناك فرق بين الإجارة على منفعة في الذمة والإجارة على شيء معين. نمثل بمثال يظهر به الفرق. استأجرت سيارة ثم ذهبت عليها وتعطلت هذه السيارة، هل يلزمه المؤجر أن يأتي لك بسيارة ثانية؟ لا يلزمه. لكن استأجرت شخصا أن يوصلك مثلا إلى حضرموت، قلت أنا آتي وأستأجرك أن توصلني إلى سيئون، تعطلت السيارة في الطريق، ملزم أن يأتي لك بسيارة أخرى تذهب بك. أنت الآن لو استأجرت على الباص وذهبت على الباص مثلا رحلة فتعطل الباص، ألا يأتون لك بالباص آخر تركب عليه؟ ولا يقولون خلاص أنت ابقى في الصحراء وانتهت الإجارة وانفسخت؟ فالإجارة على منفعة في الذمة مطالب المؤجر بأن، أو المؤجر بأن يأتي لك بما يقوم بالعمل. واضح هذا؟ ويجوز أيضا للمؤجر أو للمستأجر على منفعة في الذمة أن يقيم غيره مقامه. لو أنك استأجرت مقاولا الآن يقوم لك بعمل، فمن حقه أن يجعل مقاولة من الباطن، لكن شريطة أن تكون بنفس الأوصاف الأولى. وهذا موجود في واقع الناس، تستأجر مقاولا يبني لك عمارة فيعطيها لمقاول من الباطن، هذا لا بأس، لا حرج في ذلك، إلا إذا كان هناك شرط أنك يا فلان تقوم بهذا العمل. فإذا اشترطت عليه، نظرا لأنه مقاول معروف وعمله جيد ومتقن ونحو ذلك، فإذا اشترطت أن يقوم هو بنفسه فلا يحق له أن يوكل غيره أو أن يقوم غيره مقامه. يظهر هذا فيما لو استأجرت شخصا ليكتب لك كتابا، ينسخ لك كتابا. هذا كان في القديم عندهم، يأتي مثلا لزيد من الناس لأن خطه جيد فيقول أنا أستأجرك لتعمل لهذا العمل وتنسخ لهذا الكتاب، هل يحق له أن يأتي بكاتب آخر أو صاحب خط آخر؟ لا، لأن استئجاره لهذه العين أو لهذا المعين في أمر مقصود ولا يتحقق إلا به. فخلاصة الأمر أن الإجارة على منفعة في الذمة يجوز للإنسان أن يقيم غيره مقامه. فلا يشترط أن يقوم بها نفس المستأجر، إنما يحق له أن يقيم غيره مقام، شريطة أن يكون على نفس المواصفات. أخذنا شروطا فيما يتعلق بالإجارة على منفعة الذمة، وقلنا لابد أن تقدر المنفعة أو الخدمة بمدة أو بعمل، وشرط آخر أن تعرف تلك المنفعة وأن تضبط، وشرط ثالث أن يكون الأجير فيها آدميا جائز التصرف، وشرط الرابع أن لا يكون العمل يختص صاحبه بأن يكون من أهل القربة. وتكلمنا طويلا عن مسألة الأجرة وأخذ الأجرة على العمل الذي يتقرب به إلى الله، وذكرنا كلام الحنابلة رحمة الله عليهم أنهم يمنعون من ذلك، والقول الآخر عندهم أيضا أنه يجوز، وهناك قول السلام ورحمة الله وبركاته، وهناك قول بإجازته للحاجة، وتكلمنا عن ذلك بما فيه الكفاية. خلاصة الأمر حتى يكون الأمر واضحا للإخوة وتأكيدا لمن حضر وإفادة لمن لم يحضر المجلس الماضي، أن الأعمال تنقسم إلى عدة أقسام. هناك أعمال تكون تارة عبادة وتكون تارة على غير عبادة، مثلا بناء المساجد، قد تبني المسجد تريد التقرب إلى الله عز وجل، هذا عبادة، لكن أنت مقاول تريد أن تبني المسجد من أجل أن تكسب ربحا، هذا عمل ليس عبادة، فهذا يجوز أخذ الأجرة عليه. لو أنك تريد أن تبني مسجدا أنت مقاول، هل نقول لا يجوز لك أن تأخذ فلوس ومقابل على بنائك المسجد؟ لا، لأن هذا عمل تارة يكون عبادة وتارة يكون ليس عبادة، هذا واضح. العمل الآخر الذي لا يقع إلا عبادة ينقسم إلى قسمين. هناك عبادات واجبة عليك كمسلم، الصلاة مثلا يجب عليك أن تصلي إذا بلغت وكنت متوافر الشروط، يجب عليك. لو قلت أنا لن أصلي إلا أن تعطوني مثلا على كل صلاة 1000 ريال، يجوز؟ لا يجوز، هذا واضح، صلي أو تدخل النار، ما فيه خيار ثالث. أما أن نعطيك فلوسا لتصلي، العبادة هذه منفعتها قاصرة عليك، فلا يجوز لك أن تأخذ الأجرة. طيب لو أنك ستعمل له مكافأة، جعالة كما يقول الفقهاء رحمهم الله، هذا سيأتينا باب الجعالة، لن يصلي إلا بجعالة، كل من صلى صلاة نعطيه 500 ريال، لا ما يجوز هذا. فالعبادة القاصرة النفع لا يجوز أخذ الجعالة عليها ولا الأجرة ولا الرزق من بيت المال ولا من الوقف، المهم أنه لا يجوز أن تأخذ لأنه واجبة عليك بعينك. نأتي إلى العبادة التي يتعدى نفعها، كتعليم القرآن وكتعليم الحديث وتعليم الفقه ونحو ذلك من العلوم الشرعية النافعة التي يتعدى نفعها إلى الغير، هل يجوز أخذ الأجرة عليها؟ سبق لنا في المجلس الماضي أن الحنابلة يمنعون، يقولون لا يجوز أن تأخذ الأجرة عليها، لأن هذه الأمور تكون عبادة لله، فلا يجوز أن تجعل وسيلة لأخذ الدنيا. واضح؟ أنت لا تعمل العمل إلا لله، لا تعمله من أجل أن تأخذ عليه أجرة من متاع الحياة الدنيا. وهناك وجه عندهم أنه يجوز أن تأخذ، خاصة إذا كنت محتاجا. فلو أن شخصا عنده مثلا جودة في تعليم الأطفال القرآن وتعليم الناس القرآن، وهو محتاج إلى أن يأخذ مالا، إما أن يترك الحلقة ويذهب يشتغل ليكتسب رزقا له ولأولاده، وإما أن نقول له قم بالحلقة وسنعطيك مثلا كذا وكذا في الشهر، فنغنيه عن سؤال الناس ونستفيد من خبرته ومن وقته لتعليم أبناء المسلمين، إيش المانع؟ ما في مانع، لكن يشترط أن يكون قصد الدنيا تبعا، لا يقصد بعمله هذا أمر الدنيا، إنما يقصد أن يكون ذلك إعانة على الخير، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. وكذلك ما يتعلق بالإمامة وكذلك بالأذان، لأن الناس يحتاجون إلى أن يكتسبوا رزقا حلالا لهم ولأولادهم ولمن يعولون، فإما أن يفعل هذا الفعل ويأخذ عليه أجرة، وإما أن يترك ويذهب وقد يمد يده إلى الناس لسؤالهم وقد لا يجد عملا نظرا للظروف الاقتصادية الموجودة. فعلى كل حال لا نشدد على عباد الله في أمر لهم فيه مندوحة ويسر. نقرأ إن شاء الله في كلام المصنف. أخذنا ما يتعلق بالمؤجر والمستأجر، إيش يلزم كل منهما؟ نقرأ إن شاء الله. يقول المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وعلى مؤجر كل ما جرت به عادة وعرف. هنا يبين المصنف رحمه الله التزامات المؤجر والتزامات المستأجر. أنت مستأجر، استأجرت من شخص دابة لتذهب إلى مكان، يريد أن يبين المصنف ماذا يلزم المؤجر وماذا يلزمك أنت أيها المستأجر. فالمصنف رحمه الله يقول هنا: وعلى مؤجر، أي يجب على المؤجر. من هو المؤجر؟ الذي يملك العين أو يملك منفعتها، واضح هذا؟ فعلى المؤجر كل ما جرت به عادة وعرف، فما جرت به العادة أنه يلزم المؤجر يلزمه، وما جرى به العرف أنه يلزم المؤجر فيلزمه. هنا فرق المصنف رحمه الله بين العادة والعرف، وطوائف من الفقهاء رحمهم الله يرون أن العادة والعرف مترادفان، فإذا قلت عرف أو عادة فالأمر واحد، وهناك من العلماء من يفرق فيجعلون العادة أعم من العرف، فكل عرف عادة، لأن العادة هي ما يتكرر فعله للأفراد وللجماعة، هذه تسمى عادة، ولذلك يقول الناس نحن على عادات آبائنا لأنها متكررة جيل بعد جيل. فالعادة قد تكون للشخص، إنسان يفعل عملا متكررا يوميا هذه عادة له، يذهب إلى الدوام يوميا خلاص هو معتاد أن يذهب، وسميت العادة عادة من العود والتكرار. المرأة مثلا أكرمكم الله يأتيها الحيض، إيش يسمى الحيض هذا؟ عادة، لأنه يعود عليها ويتكرر. فالعادة قد تكون لشخص وقد تكون لجماعة، العرف لا يكون إلا للناس عموما أو لأغلب الناس فيقال هذا عرف البلد الفلاني، ليس عرفا لشخص واحد. فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله هنا عندما ذكر عادة أو عرف فكأنه يفرق بين العادة والعرف، فيقول إنما يلزم المؤجر عرفا وعادة فإنه مطالب به. قال كزمام الخطام، لو أنه أجر له مثلا راحلة، أجر له قعودا، لا بد أن يكون له زمام، ولا كيف سيتمكن من هذا من هذه الدابة؟ لو أنه أجر له حصانا أو فرسا لا بد أن يكون له رسن يمسكه به ولجام ونحو ذلك. فلا يقول لك المؤجر أنا لا يلزمني هذا، إيش أتمسك في رقبة البعير أو أتمسك في رقبة القصان، واضح؟ فلا بد أن يأتي بالزمام، إذا لم يأتي بالزمام فإن هذا يعتبر إخلالا منه بعقد الإجارة وبما يلزمه في الإجارة. فإذا أردت أن تمضي هذا العقد فإنه ينقص من قدر الإجارة بمقدار هذا الخلل الموجود. قال كزمام مركوب وشد ورفع وحط، إذا لا بد أن يوفر الزمام، معك أغراض لا بد أن يقوم برفعها على البعير وعلى السيارة، استأجرت شخصا ليذهب بك إلى مكان، معك أغراض، الرجل ما شاء الله جالس على مقود السيارة أو دركسون السيارة ويقول لك يلا حمل أغراضك، لا، أنا في العرف أنت مطالب بأن تحمل أغراضي، واضح؟ لكن لو جئنا إلى بلد العرف فيها أن يحمل المستأجر أغراضه خلاص العرف فيها محكم، لأنه لم يأتي فيها نص من القرآن أو من السنة أن على المؤجر أن يحمل أو على المستأجر أن يحمل، لا، فمرد هذه الأمور إلى العرف، والعرف كما هو معلوم والعادة محكمة، هذا من القواعد الكلية في الشريعة أن العرف محكم، شريطة ألا يكون العرف مخالفا للشرع. أما إذا تعارف الناس واعتادوا على أمر محرم فإنه لا يجوز لهم. اعتاد مثلا طوائف من الناس خاصة في المجتمعات القبلية أن يحرموا النساء من الميراث، إيش رأيكم؟ يقولون العادة محكمة فهذا العرف فيها محكم، لا، هذا عرف باطل وعرف لا يجوز العمل به، لأن هذه الأمور وردت فيها نصوص ووردت فيها أحكام شرعية، فإذا تعارض الشرع والعرف فإيش المقدم؟ الشرع، ولذلك الشرع حاكم على غيره، واضح؟ لكن أمر لم يرد في الشرع لا أمر فيه ولا نهي ولا تحديد، هذا مرده إلى إيش؟ مرده إلى العرف. مثال ذلك مثلا نفقة الزوجة، إيش يجب على الزوج في إنفاقه على زوجته؟ لم يرد في الشرع أنك تحدد لها مثلا محدد لها كذا وكذا من المال، لا، ليس محددا في الشرع، فمرده إلى إيش؟ إلى العرف، بحسب قدرة الزوج وبحسب المرأة. المرأة مثلا أتت من بيت غني كانت تأكل ما شاء الله أكلا فاخرا، ما تأتي أنت وتؤكلها كسرة عيش ورغيف عيش، لكن امرأة فقيرة على حسب مستوى الزوج وعلى حسب مكانة الزوجة والبيت الذي خرجت منه. فالخلاصة أن ما لم يحدد في الشرع فإنه يرد إلى العرف، ولذلك إذا كان في العرف أن المؤجر هو الذي يحمل أغراضك أيها المستأجر فمن واجبه أن يقوم بذلك، وإذا كان في العرف أنك الذي تقوم بذلك فمتى نحتاج إلى مثل هذا الأمر؟ عند المشاحة، ولا أحيانا غالبا تستأجر سيارة أنت الذي تحمل أغراضك من باب أنك لا تريد غيرك أن يخدمك فتقوم بنفسك، لكن عند المشاحة وما يسمى عند أهل هذه البلاد بالقصى، إذا تقاصيتم خلاص يعرف، إذا العرف يلزمك أيها المؤجر فاستعن بالله وحمل الأغراض وشدها. خاصة في القديم لا يحسن كثير من الناس أن يحسن ربط الأشياء على الدواب. والآن لو أنك مثلا الحمل معك كثير، هي تحتاج رص الأغراض هذه إلى خبرة، تحتاج إلى معرفة. أحيانا شخص قد يحمل في المكان الصغير أشياء كثيرة، وربما بعض الناس المكان الكبير لا يسع له شنطة أو شنطتين، فيحتاج إلى دربة وإلى معرفة. فعلى كل حال مرد ذلك إلى العرف. يقول المصنف رحمه الله: كزمام مركوب وشد، أي يشد هذه الأحمال على الدابة أو على السيارة، ورفع وحط. وكذلك يلزمه أن يقف لك لو أنك تريد أداء الصلاة. ترد الأسئلة كثيرا عن الذين يركبون مع أصحاب الحافلات الباصات، لا يقف لهم في وقت الصلاة، لا يجوز له هذا. واجب عليك أن تقف للمسافر في أوقات الصلوات ليصلي. لو أنه أراد أن يأكل يجب عليه ولا ما يجب؟ يجب، لكن لا يفتح المجال لكل راكب. أنا الآن والله الشهية عندي، ما عندي نفس للأكل، وفلان انفتحت شهيته، خلاص ما سنصل إلى مشوارنا نحن. أقف لزيد وأقف لعمر وأقف لصالح، لا. الآن في غالب عادة الناس في الحافلات أن هناك ما يسمى بالمحطات، محطات رئيسة يقفون فيها، خلاص ينتهي الأمر. لكن إذا كان لن يقف في هذه المحطة إلا إذا خرج وقت الصلاة، مثلا نقول الظهر والعصر، أنت أيها المسافر أخرها، اجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، لن يقف في هذه المحطة إلا وقد خرج وقت العصر، هل نقول له خلاص العرف جار على أنك لا تقف إلا في هذه المحطة؟ لا، يجب عليه أن يقف. طيب لو أنه امتنع ولا يريد أن يقف، إيش حكمك أنت أيها المسافر؟ من باب الفائدة، أنت تصلي على حالتك والإثم عليه، لأنك في هذه الحالة لا يجوز لك أن تخرج الصلاة عن وقتها. خلاص، إما أن تدخل معه في مشكلة يحصل مضاربة بينك وبينه، أو أنك تصلي على حالك، أنت تصلي على حالك والإثم عليه. تؤدي ما استطعت من الأركان، تستطيع أن تقف وتؤدي القيام ونحو ذلك، المهم أن تأتي بقدر استطاعتك. فالخلاصة حتى لا يتشعب من الحديث ونخرج إلى أحكام الصلاة، وقد مر معنا هذا بما يغني عن إعادته، فنحن هنا في باب الإجارة. خلاصته أن المؤجر يجب عليه أن يقف لك لأداء الصلاة ولما يجب عليك فعله. طيب لو أنه أراد أن يقف يقول وقف أصلي الضحى مثلا، لا يجب عليه أن يقف ولا يجب عليه أن ينزلك، واضح؟ طيب استأجرت شخصا ليوصلك إلى مكان، وأنت مثلا كبير في السن أو مريض، هل يجب عليه أن يبرك لك البعير لتنزل، ولا يقول لك اقفز من فوق البعير؟ ها؟ يجب عليه، واضح؟ لا يحملك ما لا تطيق، فيجب عليه أن يبرك البعير لك حتى تنهض وحتى تنزل. هذا غاية ما قد يقال في مثل هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله. فالخلاصة أن هذه الأمور لا يمكن للمستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة إلا بمثل هذا. لا يمكن أن ينتفع بالدابة إلا إذا كان لها زمام، لا يمكن أن ينتفع بالركوب على البعير إلا إذا كان له ما يسمى بالقثب عند الفقهاء، أو هنا ما يسمى بالذهاب عند أهل هذه البلاد حتى يركب عليه، واضح؟ فخلاصة الأمر أن ما لا يمكن الانتفاع بالعين المؤجرة إلا به يجب على المؤجر. إذا لم تتمكن من استيفاء المنفعة إلا من خلال هذا الأمر فإنه من واجبات المؤجر. لكن شيء ممكن أن تنتفع بالدابة دونه، كما سيذكر المصنف مثلا أن يأتي لك المؤجر بمظلة من الشمس، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. أنت تريد أن تظلل نفسك، استعن بالله واشتري لك مظلة ووفر لك مظلة. هو يأتي لك بما يمكنك استيفاء المنفعة من خلاله، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجب على المؤجر. أنت مثلا استأجرت بيتا، فالأشياء الأساسية المتعلقة بالبيت الثابتة في البيت يجب على المؤجر أن يوفرها، واضح؟ مثلا عندنا الآن نقول نحن في بلد حار ولا بد من المكيفات، يجب على المؤجر أن يوفرها، هذا في العرف الدارج. لكن لو اختلف العرف، أحيانا بعض البلاد الأعراف فيها أنهم لا يركبون المكيفات، خلاص العرف في هذا معتبر. مثلا اللمبات هذه والأشياء التي لا ينتفع بالبيت إلا بها تجب على المؤجر أول مرة. تريد أن تستأجر البيت، ما يدخلك في بيت ظلام دامس لا ترى قريبا ولا بعيدا فيه، يجب عليه أن يوفرها. لكن لو أنها احترقت هل نقول له تعال هات لي لمبة؟ لا، ما يلزمه. واضح. فخلاصة الأمر أن ما لا يمكن الاستيفاء المنفعة إلا به فإنه من واجبات المؤجل. قال المصنف رحمة الله عليه: وعلى مكتر نحو محمل ومظلة وتعزيل نحو بالوعة. فالمصنف رحمه الله يقول على المكتري، من المكتري؟ المستأجر. هنا بيّن لنا ما يتعلق بالمؤجر أو بعض ما يتعلق بالمؤجر، وهنا يتكلم عن المستأجر ما هي واجباته. يقول: وعلى مكتر، أي يجب على المستأجر نحو محمل. المحمل هذا على وزن مجلس، وهو في القديم كان يوضع على ظهر البعير، يكون على هذا الجانب شيء من المتاع وعلى هذا الجانب شيء من المتاع الحمول، حتى يتوازن الحمل على البعير. فإذا أمكن شد هذه الأغراض دون محمل فإنه لا يجب على المؤجر أن يوفرها. لكن أنت تريد أن يكون مظهر البعير جيدا بأحمال على اليمين وعلى الشمال، خلاص اشتري لك محمل. وكذلك المظلة، مظلة ومظلة بكسر الميم وبفتحها، وهو ما يعرف في زماننا الآن من أمثلتها الشمسية. هذه لو أن المستأجر يريد أن يظلل نفسه هل يلزم المؤجر؟ لا يلزمه. لكن أنت تريد أيها المكتري، استعن بالله. وكذلك يقول هنا: وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. في القديم البالوعة أشبه ما يعرف في زماننا الآن أكرمكم الله بالبيارة، لكن هم كانت البالوعة عندهم حفرة في الأرض تبتلع الماء الذي للوضوء الذي للغسل. أما قضاء الحاجة لم يكن هذا معروفا في القديم أنهم يفعلونه في البيوت، بل كانوا يخرجون إلى الصحراء أو إلى أماكن الخلاء. هذا معروف كما جاء في قصة حادثة الإفك عندما ذهبت عائشة رضي الله عنها إلى خارج البيوت لقضاء الحاجة. فكان هذا معروفا عندهم في القديم أنهم لا يجعلون قضاء حوائجهم في البيت، إنما يجعلون في البيت أمور الوضوء وأمور غسل الأواني والملابس ونحو ذلك، فيجعلون لها هذه البالوعة. وسميت بالوعة لأنها تبتلع الماء الذي ينزل إليها، أشبه ما يكون في زماننا بها ما يسمى بالبيارة أكرمكم الله. فالمصنف يقول على المكتري أن يفرغ هذه البالوعة. أنت استأجرت بيتا وتسلمت بالوعته فارغة، إذا خرجت وهي مليئة يجب عليك أن تفرغها، تجيب وايت وتدفع أجرته لتفريغها. واضح؟ عندك قمامة أكرمكم الله في البيت، شوفوا أمور الشرع دقيقة، شوف ينظر الشرع إلى تفاصيل بمثل هذه الدقة. كثير من الناس يقول شرع الله، إيش در شرع الله؟ نرجع إلى شرع الله نستفتي في مسائل الصلاة، في مسائل الصيام، في مسائل الحيض، في مسائل النفس. هذا من الجهل، هذا من جهل كثير من الناس بالشرع. إذا أراد أن يتحاكم مع غيره في بيع وشراء قال نروح عند بياع مشتري، هذا البياع المشتري جاهل لا يعرف وقوعه من بوعه. كثير من الناس لا يعرف، وترى الناس يتحاكمون عنده في أمور هي من صميم الشريعة. يريدون أن يتحاكموا مثلا في أمور تتعلق بالزراعة، نروح عند صاحب حراثة. صاحب الحراثة هذا لا يعرف في أحكام الإجارة ولا في أحكام الشركات ولا في أحكام الأعمال، تتشرع عنده بإيش؟ نريد أن نتحاكم مثلا في مبنى وما يتعلق بأمور المقاولات، نروح عند صاحب معمار، صاحب عمارة. هذا من الجهل. لن يستطيع أحد أن يأتي إلى عالم متمكن من الشريعة راسخ فيها ولا يجد حكما في الشريعة لأي أمر أبدا. لكن قد تأتي إلى إنسان ليس محيطا وعلمه قاصر، نعم قد يجهل الحكم، لكن جهل الإنسان لا يتحمله الشرع. العلم أو الشرع فيه تبيان لكل شيء، لكن جهل الإنسان ليس لاحقا للشرع، فجهل الإنسان على نفسه وتقصيره وقصوره على نفسه. فالخلاصة أن الشريعة تهتم بهذه الأمور نظرا لأنها تقع في أحوال الناس وتحصل فيها المنازعات، وكل ما يوصل إلى الخلاف وإلى الخصومة فإن الشريعة تسد بابه حفاظا على وحدة قلوب المسلمين ووحدة صفهم. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: وعلى مكتر نحو محمل. نحن لا نوجب على المكتر هذا إلا إذا أراد. هو يجب على المكتري متى؟ إذا طالب به. إذا قال هات لي مظلة نقول لا يجب على المؤجر أن يعطيك، أنت أيها المستأجر ائت بها. فإذا قام المستأجر وقال أريد أن تأتي لي بمحمل نقول لا يجب عليه. فكلام المصنف عندما يقول وعلى مكتر لا نفهم منه أنه واجب عليه على وجه الإطلاق، لا، إنما إذا أراد. إذا أردت المظلة فهذا من واجباتك وليس من واجبات المؤجر. قال: وتعزيل نحو بالوعة إن تسلمها فارغة. مفهوم العبارة لو أنه تسلمها مليئة فلا يجب عليه أن يسلمها فارغة. استلمت البالوعة من المؤجر مليئة ثم قمت أنت أيها المستأجر بإخراج ما فيها ونحو ذلك، فأنت إذا خرجت وهي مليئة لا يلزمك المؤجر بأن تفرغها. لماذا؟ لأنني استلمتها منك مليئة، فلو أنني استلمتها فارغة أسلمها فارغة. استلمتها مليئة نصف منها وسلمتها نصف، ما في إشكال، أنا أسلم كما استلمت. موقد النار أنا استلمته منك وهو مليء بالرماد، خلاص لو سلمته لك مليئا بالرماد ما عندي مشكلة ولا تلزمني بشيء. سلمتني إياه وهو فارغ من الرماد أسلمه لك فارغا من الرماد. محل القمامة أكرمكم الله بالمثل، استلمته مليئا لا حرج علي إذا سلمته مليئا، لكن لا ينبغي من ناحية الأخلاق أن يكون الإنسان شحيحا وقصيا إلى مثل هذه الدرجة. فالإنسان يكون عنده شيء من المرونة مع أخيه المسلم. قال المصنف رحمه الله: وعلى مكر تسليمها كذلك. وكذلك المؤجر إذا استلمها مليئة فإنه يسلمها للآخر مليئة، ما في مشكلة، واضح. المهم أن المقايضة تكون على العمل، استلمت فارغة فأسلم فارغة، استلمت مليئة لا حرج أن أسلمها مليئة. خلاصة الأمر أن ما يلزم المؤجر هو ما لا يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين إلا به. فالشيء إذا لم يوجد لن تستطيع أن تنتفع بالعين أيها المستأجر، هذا من واجبات المؤجر، ما عداها فإنك تفعل ما يحلو لك. قال المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان لزوم الإجارة وأن الإجارة عقد لازم. وسبق لنا أن الإجارة نوع من أنواع البيوع، وسبق لنا أن البيع عقد لازم ولا عقد جائز؟ عقد لازم. وسيأتي الكلام عن معنى اللزوم هنا في كلام المصنف رحمه الله. قال المصنف رحمة الله عليه: وهي عقد لازم. فهذا الفصل سيبين المصنف رحمه الله فيه لزوم الإجارة وبعض الأسباب التي تنفسخ بها الإجارة. فالمصنف يقول: وهي، ما هي الإجارة؟ قال: وهي عقد لازم. العقود كما سبق معنا من حيث اللزوم وعدم اللزوم تنقسم إلى عدة أقسام. هناك عقد لازم من الطرفين، وهناك عقد جائز من الطرفين، وهناك عقد لازم من طرف جائز من طرف. مثال: عقد البيع، تبايعت أنت وشخص قال بعتك هذه السيارة وأنت قلت اشتريت، تفرقتما وكل منكما ذهب إلى بيته، العقد في هذه الحالة لازم، بمعنى أنه لا يجوز للبائع أن يفسخه ولا للمشتري أن يفسخه إلا برضا الطرف الآخر أو بوجود عيب يوجب الفسخ، هذا العقد اللازم. مثله الإجارة، استأجرت من شخص دارا، اتفقت معه على أن أستأجر منك هذا البيت لمدة سنة ومبلغ الأجرة كذا وكذا، خلاص افترقتما، العقد لازم، لا يجوز للمؤجر أن يفسخ العقد ولا يجوز للمستأجر أن يفسخ العقد إلا إذا تراضيتما، ما في مشكلة، إذا تراضيتم خلاص. أو وجدت عيبا، كما سيأتي معنا ذكر هذا العيب وشرطه، هذا يسمى عقد، عقدا لازما من الطرفين. هناك عقد جائز من الطرفين، يجوز لهذا العاقد أن يفسخه ويجوز لهذا العاقد أن يفسخه. مثلا عقد الوكالة، عقد الوكالة، أنا وكلت شخصا في أن يقوم لي ببيع سيارة، واضح، قبل أن يبيعها خلاص فسخت هذا العقد، هل لابد أن يقبل هو؟ لا، يحق لي أن أفسخ. هو قال أنا خلاص ما أريد أن أكون وكيلا لك، هل لابد أن ألزمه بأن يكون وكيلا لي؟ لا. فعقد الوكالة جائز من الطرفين، يجوز للموكل ويجوز للوكيل أن يفسخه، لكن في عقد الوكالة هذا كما سبق معنا يشترط ألا يلحقني بذلك ضرر. مثلا أنا وكلت شخصا أن يبيع لي مثلا أجهزة في موسم من المواسم، موسم مثلا لمدة شهر وسيضيع هذا الموسم إذا لم أبيع، أنا خلاص انشغلت بأعمالي ومعتمد بعد الله على أن هذا الوكيل سيقوم ببيع هذه الأعيان في الموسم، جئت إليه بعد الموسم قال والله عقد الوكالة جائز فسخه وأنا فسخت العقد وزلامك في المخزن، اذهب إليه وخذه، لا يجوز له هذا حتى وإن كان جائزا من الطرفين أن تفسخه، لكن إذا كنت ستفسخ لا تلحقني ضررا، أبلغني. أما خلاص عقد الوكالة جائز فسخه من قبلي دون أن أرجع إليك وخلاص أضيع عليك الموسم وأضيع عليك الربح، أنت ضامن في هذه الحالة لمثل هذا الأمر، اتضح لكم؟ حتى ما يتشعب بين الحديث. العقد الجائز من طرف لازم من طرف، هذا مثل إيش؟ مثلنا مثل الرهن. أنت الآن عندما تسلم العين المرهونة، أنت أيها الراهن تسلمها للمرتهن، هل يحق لك أن تفسخ عقد الرهن؟ لا يحق لك. لكن يجوز للمرتهن أن يرد إليك الرهن ولا ما يجوز؟ يجوز. إذن فهو عقد لازم من طرف جائز من طرف. الراهن لا يحق له أن يقول والله خلاص أنا تراجعت رجع الرهن حقي، لا، خلاص هذه العين المرهونة تبقى مرتهنة عند المرتهن إلى أن تسدد أو يبيع، لكن هو من حقه أن يردها إليك. لو أنه قال خلاص أنا بيني وبينك ثقة ولا حاجة أن أمسك سيارتك، خلك تنتفع بها وإن شاء الله وقت السداد تسدد، خلاص يجوز له أن يرد. فخلاصة الأمر أن العقود من حيث اللزوم وعدم اللزوم تنقسم إلى عدة أقسام: عقد لازم من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من طرف، لازم من طرف. عقد الإجارة هنا من أي نوع؟ لازم من الطرفين، ولذلك قال المصنف هنا: وهي عقد لازم، أي لازم من الطرفين أو من الأطراف إذا كان هناك أطراف أكثر من طرفين. وذلك لأن الإجارة نوع من أنواع البيوع، وعقد البيع لازم من الطرفين فكذلك الإجارة، والإجماع منعقد على ذلك اللهم إلا خلافا حكم عليه بعض العلماء رحمهم الله بالشذوذ، كما خالف في ذلك القاضي شريح رحمه الله وقال إن عقد الإجارة عقد جائز. والصواب في هذا هو كلام الجماهير إن لم تصح دعوى الإجماع أن عقد الإجارة لازم من الطرفين. إيش معنى اللزوم هنا؟ اللزوم هنا أن تقوم أيها المؤجر بما يجب عليك وأن أقوم أنا المستأجر بما يجب علي. معنى آخر أنه لا يجوز لك أن تفسخ ولا يجوز لي أن أفسخ إلا إذا حصل الرضا أو حصل ما يوجب الفسخ، مما سيأتي معنا ذكره إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وهي عقد لازم، أي عقد لازم من الطرفين. قال: فإن تحول مستأجر في أثناء المدة بلا عذر فعليه كل الأجرة. استأجر منك شخص دارا لمدة 3 أشهر، واضح؟ اتفقت معه على الأجرة، ثم بعد ذلك خليت بينه وبين البيت، قلت تفضل هذه مفاتيح البيت، واضح؟ قال: أنا حصل لي ظرف سأسافر وأريد أن أفسخ الإجارة. أنت قلت لا أنا ما أريد أن أفسخ، في هذه الحالة يلزمه أن يدفع كامل الأجرة. استأجر منك الدار على الصفة التي سبق معنا ذكرها وحصل له حادث ومكث 3 أشهر في المستشفى، يجب عليه أن يدفع كامل الأجرة، واضح؟ جاء إلى بلد ويريد أن يقضي عملا في ظنه أنه سينتهي في خلال 3 أشهر فأكمله خلال شهر، لا يلزمك أن ترد له شيئا من الأجرة، واضح هذا؟ إذا خليت بينه وبين البيت ففي هذه الحالة يلزمه أن يسلم لك كامل الأجرة، لكن في المقابل أنت لا يجوز لك أن تتصرف في البيت في هذه المدة. هو مثلا يريد أن يسافر إلى بلده أو دخل المستشفى، خلال هذه المدة هو ملزم بأن يدفع لك الأجرة، وأنت أيها المؤجر ممنوع أن تسكن في البيت، ممنوع أن تؤجر البيت، ممنوع أن تتصرف في البيت، لأن المنفعة ملك لمن؟ ملك له، لهذا المستأجر. فالدين دين عدل، يلزم المستأجر بما يجب عليه ويلزم للمستأجر بما يجب له. المؤجر ملزم بأن يدفع كامل الأجرة، لماذا؟ لأنك قد أخليت بينه وبين البيت، أنت أديت الذي عليك أيها المؤجر. هو حصل له ظرف، أنا إيش علاقتي بالموضوع؟ حصل لك حادث ودخلت المستشفى، ليش تقول أنا خلاص أنا لن أعطيك شيئا من الأجرة؟ أنا الواجب علي قد فعلته وخليت بينك وبين البيت، أنت في هذه الحالة يجب عليك أن تدفع الأجرة. فالمصنف هنا يقول: فإن تحول مستأجر، أي انتقل المستأجر من ذات نفسه، قال بدون عذر، في أثناء مدة الإجارة بدون عذر من تلقاء نفسه، انتقل وظيفيا ماليا وإداريا، حصل له مرض، حصل له حادث، حصل له، المهم أنه رغب من ذات نفسه أن لا يستكمل مدة الإجارة، ليس على المستأجر شيء، يدفع له كامل الأجرة. لكن لو كان له عذر، بمعنى عذر يمنعه من استيفاء المنفعة، وجد في هذا البيت عيبا لا يمكن معه استيفاء المنفعة، يحق له أن يفسخ ولا ما يحق؟ يحق له. لا تلزمه أيها المستأجر بأن يدفع لك كامل الأجرة. شخص استأجر بيتا، واضح، ثم اطلع على عيب في البيت لا يمكن معه أن يستوفي المنفعة، نقول لهذا المؤجر إما أن تصلح هذا الخلل الذي في البيت في وقت يسير لا يضر بهذا المستأجر، وإلا فإن من حقه أن يفسخ. المدة الماضية خذ من الإجارة بمقدار ما انتفع والباقي رده إليه. فإذا وجد عذر يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة فإنه في هذه الحالة من حقه أن يفسخ، لا نلزمه بكامل الأجرة لأن هذا ظلم له. عندما لا يستطيع أن ينتفع بالبيت ومع ذلك نقول ادفع الأجرة، هذا ظلم، والشريعة ليست شريعة ظلم إنما شريعة عدل. كم بقي معنا الوقت؟ ها؟ بقي وقت الأذان؟ خلاص ننهي هذه المسألة ونقف إن شاء الله. فخلاصة الأمر أن المستأجر إذا تحول من ذات نفسه بدون عذر فإنه ملزم بكامل الأجرة. إذا حصل له عذر، والعذر هنا معناه أنه يمنعه من استيفاء المنفعة من العين، لكن لو أنه حصل له عذر له خاص به كمرض أو حادث أو سفر، لا يمنع ولا يعفيه هذا من دفع الأجرة. فالعذر المتعلق بالعين أو المتعلق بالمؤجر، لو أنه عندما دخل البيت وأنت أجرت له 3 أشهر بعد الشهر الأول قلت له يلا أخرج من البيت، هل يلزمه أن يدفع لك كامل الأجرة؟ لا يلزمه، وحرام عليك أن تفعل هذا الفعل لأنك ملزم بإتمام العقد معه. لو أنك أخرجته أنت آثم بفعلك، هل يجوز لك أن تؤجرها لغيره؟ لا يجوز. هل يجوز لك أن تسكن أنت فيه؟ لا يجوز. تقول هذا بيتي وأنا حر فيه، أنت قد أجرته، الآن المنفعة ملك لغيرك، أنت تملك عين البيت لكن لا تملك منفعته في مدة الأجرة. بعض الناس يصل عنده الحمق وإن شئت فقل الاستعلاء على الناس، يقول أنا صاحب البيت أخرج المستأجر متى ما أردت. لا، ليس من حقك هذا، ما دمت قد رضيت بأن تؤجر له وأن تملكه المنفعة فيجب عليك أن تلتزم بهذا العقد. أنت مالك للعين، نعم سأل الله أن يبارك لك في بيتك، لكن في مدة الإجارة المنفعة ليست ملكا لك، إذا أجرت فإن المنفعة ملك للمستأجر فلا يجوز لك أن تخرجه ولا يجوز لك أن تتعدى على حقه. نقف إن شاء الله عند هذا، إذا كان عند الأخوة شيء من المداخلات. ما في شيء، ما شاء الله. الإجارة ضبطها مهم لأنها واقعة في واقع الناس كثيرا وتحدث فيها خلافات وإشكالات. مرحبا يا عم علي، اللهم صل وسلم عليه. لا خلاص انتهت مدة الإجارة خلاص، وأنت لا تريد أن تجدد له العقد لسه ملزما. يقول عمي علي أن المستأجر بعد انتهاء المدة لا يريد أن يخرج، نحن علينا أن نبين الحكم الشرعي، أما إلزامه هذا الجهة الأمنية والجهة القضائية تلزمه. لا يخرج ملزم شرعا، يخرج ملزم، نعم بعد انتهاء المدة ملزم يخرج. الله يعين، أنتم أكيد أصحاب العقارات تواجهون هذه الإشكالات كثيرا. نعم. إيه يعني عجز عن السداد في بعض المدة. اي يلغي ايش؟ اي نعم، المؤجر من حقه اذا لم تدفع الاجرة ان يفسخ، لان انا ايش اجرتك، انا ما اريد ان اعمل وقفا اجر لله عز وجل، انا اريد ان انتفع. اذا قبلت نعم، إذا قبلت أنا أيها المؤجر تأجيل الأجرة ما في مشكلة، هذا سيأتينا متى يجب تسليم الأجرة، لكن إذا قبلت التأجيل فلا حرج. نعم. ها؟ في خلال المدة؟ لا. بعد انتهاء العقد تتفق أنت وهو على مدة جديدة، هو إيجار جديد. إيه، لكن في خلال السنة أنت تريد أن ترفع عليه ما يجوز. إيه. إيه نعم، أما بعد المدة ما عليك زود، المهم لا تستغل حاجته. الله بقى يعينك. إيه. وإحنا إيش نقول إحنا من المغرب؟ إذا لم يحصل هناك عذر يمنعك من الاستيفاء من جهة العين أو من جهة المؤجر أنت ملزم. خلاص أنت تريد أن تذهب الله معك، لكن أنا هذه المدة الباقية أنا ما يحق لي أن أتصرف في المنفعة، أغلق الدكاكين هذه إلى أن تكتمل مدتك. نعم. أيوة يحق له، نعم ولذلك ذكرنا فيما مضى أن مالك المنفعة يحق له أن يؤجر لغيره. الله تعالى أعلم، صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.